بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من كتاب الوكالة نتمها إن شاء الله في هذه الليلة، والذي يعقبها إنما هو كتاب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة، قال: فصل. وإن أزال الموكل ملكه عن ما وكله فيه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الوكالة عرفناها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لكن الموكل قد يفسخ هذه الوكالة فتنتهي، لأن الوكالة من العقود الجائزة فلا تحتاج كما مر بنا إلى موافقة أحد الطرفين الوكيل أو الموكل، وإنما تنتهي بمجرد الفسخ. ولكن الخلاف بين العلماء كما مر هل يشترط فيها علم الوكيل بفسخ الوكالة من قبل الموكل أو لا، مسألة فيها خلاف. نعم. قال: وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه. يعني نفرض مثلا بأن شخصا وكل آخر في بيع سلعة، أو حتى في تطليق امرأة، أو في القيام بعمل من الأعمال، ولكنه باع السلعة أو وهبها أو طلق المرأة أو لم يطلق المرأة ولكنه حقيقة أيضا واقعها، فهذا دليل على أنه ألغى تلك الوكالة. نعم. قال: بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة، لأنه أبطل محليته. وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة. تعرفون التدبير هو يعني أن يعلق عتق العبد بعد مماته، يعني عقب مماته. والمكاتب عرفتموه مر بنا كثيرا، ومثلها كل هذه الصفات التي ذكرها المؤلف أو الأمثلة وغير تلك الأمثلة كلها إذا تصرف فيها الموكل فأخرجها عن ملكه بأي صفة من الصفات، أو تصرف فيها تصرفا ينهي الوكالة ويوقفها، فإنه تنتهي بذلك الوكالة في تلك الأمور. قال: بطلت الوكالة، لأن ذلك يدل على رجوعه، إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع. قال: والوطء يدل على رغبته في زوجته. أيضا كونه أوقف ذلك يعني يدل التقاءه بزوجته، هذا يدل على أنه يرغب الزوجة، وأنه عدل عما وكل فيه غيره أي الوكيل في تطليقها. قال: وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. إن وكله في الشراء بدينار أو 10 دنانير أو 100 ريال أو 1000 ريال فتلفت، فإنه حينئذ تبطل الوكالة. لكن هنا التلف لا يخلو، إما أن يكون بغير تفريط أو بتفريط، فإن كان بغير تفريط فلا ضمان على الوكيل، لأن الوكيل إنما هو أمين فيما وكل فيه. وقد سبق أن سردنا الذين تكون العقود فيهم عقودهم عقود أمانات كالمضارب، الشركة، المستاجر، الأجير، كذلك أيضا المودع وهو في مقدمتها، وكذلك هنا الوكالة لأنها من عقود الأمانات. لكن لو فرط فإنه حينئذ يضمن. قال: وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. ناتي بعد ذلك إلى صورة أخرى. هنا وكله بمبلغ معين حدده له، دينار، 10 ريالات، 100 ريال، 1000 ريال، فتلف، حينئذ تنتهي الوكالة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه قيدها بذلك المبلغ، وقد تلف ذلك المبلغ فانتهت الوكالة بانتهاء ذلك. فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله، لأن الوكالة بطلت بتلفه، لأنه ذهبت العين التي تم توكيله فيها، فلما زالت العين زالت الوكالة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. من الذي استبدله؟ لا، هذه مسألة أخرى. إذا تلف الدينار ثم أعطاه آخر وأبقى الوكالة، هذه لا إشكال فيها، لكن الكلام بأنه تلف الدينار تنتهي الوكالة. لو قام الوكيل وكان مفرطا فدفع الدينار، ليس له أن يشتري به، لأن وكالته قد انتهت بماذا؟ بتلف الدينار الأول. لكن لو أنه جدد له وأعطاه الموكل دينارا آخر، تبقى الوكالة. هذه صورة أخرى. نعم. قال: فصل. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء. تعلمون أيها الإخوة بأن الوكالة كما قلنا هي عقد من عقود الأمانات، وهي تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول هو وجود الأمانة، لأنها تبنى على الأمانة. الثاني يضاف إليها أيضا التصرف، لأن الوكيل يتصرف نيابة عن موكله في بيع أو شراء أو عقد من العقود كعقد الزواج أو غيره، إذن هو نائب عنه. إذن هي تجمع بين أمرين: الأمر الأول أنها أمانة، الأمر الثاني أنها أيضا تصرف من التصرفات. هنا بالنسبة للإنسان، يعني لو أنه وكل شخصا، كل ينام، هذا هو شأن الإنسان، وقد يغمى عليه، وربما يكون ممن ضل الطريق السوي فسكر. فهل مثل هذه الأشياء تبطل وكالتها؟ الجواب لا، لأن الجهة منفكة فلا تأثير لها على الوكالة. نعم. قال: ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء، لأنه تثبت الولاية عليه. يعني هنا مراد المؤلف لأن الولاية لا تثبت عليه. هو قال تثبت ولا لا تثبت؟ لأن النعم لا تثبت، لأنه تثبت هذا تناقض. إذن لا تثبت عليه. لماذا؟ لأنه ما معنى هذا؟ لأنه إذا مثلا نام أو سكر أو كذلك أغمي عليه، حينئذ يقول المؤلف لا تبطل الوكالة، وسيأتي التعليل. لماذا؟ لأن أهليته في التصرف لم تنتهي، وهي معنى قوله لا تثبت عليه الولاية. فالذي تثبت عليه الولاية هو السفيه الصغير المجنون، يعني والمحجور عليه، إنما يتقيد في وقت معين. إذا من الذين تثبت عليهم الولاية؟ الصغير المجنون، كذلك ماذا؟ من يكون سفيها فإنها توضع اليد عليه في حالة سفه وإن كان كبيرا. إذن لا تبطل أهليته. لماذا؟ لأن الولاية لا تثبت عليه. قال: ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء، لأنه لا تثبت الولاية عليه. هذا هو الكلام الصحيح. نعم. ولا بالردة، لأنها لا تمنع ابتداء وكالته. ولا بالردة، المؤلف هنا أوجز. تعلمون الكفر أنواع، فهناك مثل اليهودي، وهذا هؤلاء كلهم الذين سعدهم يدخلون في زمرة اسم الكافر: اليهودي والنصراني وأيضا الحربي وكذلك أيضا الذمي والمستامن والمرتد. فهؤلاء يعني أشار المؤلف إلى أشدها، وهو المرتد. فيقول المؤلف إن الوكالة ليست أمرا دينيا، لأنها لا تقوم في الحقيقة على ماذا؟ على الدين ولا على العدالة. وإذا لم يكن من شرطها وجود الدين والعدالة، فإنها تصح من الكافر. إذن يصح للمسلم أن يوكل كافرا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو ذميا أو مستامنا أو حتى مرتدا كما ذكر المؤلف. يقول يجوز توكيله في مثل هذه. لماذا؟ لكن ذلك نضيف يقيده بما يجوز تصرفه فيه، يعني ما يجوز تصرف الموكل فيه يقيد الوكيل في ذلك التصرف. فليس له أن يشتري ما يحرم من خنزير أو خمر أو يتعامل بالربا، لا. هذا الذي وكله يتصرف في حدود ما يتصرف فيه الموكل، أي فيما يجوز له أن يتصرف فيه هو بنفسه. وليس للوكيل غير المسلم أن يطلق اليد لنفسه فيبيع ويشتري أو يعقد في أمور لا تجوز. إذن نقيده فيما يصح تصرفه فيه، أي فيما يصح تصرف الموكل فيه. قال: ولا بالردة، لأنها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها. قال: ولا بالتعدي، لأنهم يقولون في القاعدة ما لا يمنع ماذا ما يمنع ما لا يمنع ابتداء لا يمنع استدامة. فإذا كان الشيء من أصله لا يمنع، يجوز أن توكل الكافر أي نوع من أنواع الكفار، فاستدامة ذلك أيضا أهون. قال رحمه الله: ولا بالتعدي فيما وكل. وأيضا قضية هذا لا علاقة له بقضية حكم المرتد وأنه يقتل وإذا لحق بدار الحرب أو لا، لأنه إذا لحق بدار الحرب يختلف العلماء هل تبقى وكالته أو لا تبقى، يعني الوكالة سارية أو لا، هناك تفصيلات. إحنا لا نعرض إلى مثل هذه الخلافات الجزئية لأننا ندرس كتابا يلتزم بمذهب، إلا عندما نرى الحاجة أنها داعية إلى أن نعرج على بعض الأقوال لكونها تدعم رأيا في المذهب وربما تكون حجته أقوى، فهذا نذكره. نعم. قال: ولا بالتعدي فيما وكل فيه أيضا لو تعدى. نعم، يعني الإنسان كما قلت لكم في مقدمة الفصل، يعني الوكالة تقوم على ركنين أو على أمرين. الأمر الأول هو الأمانة، أنها تبنى على الأمانة. الأمر الثاني التصرف، لأنه يختار الوكيل ومن شروطه أن يكون أمينا، وأيضا له أن يتصرف في حدود ما وكل فيه. والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، لكنها مقيدة أصلا في تعريفها في ماذا؟ فيما تجوز الاستنابة فيه. فلا يجوز مثلا أن يوكله في أي شيء، فليس لأحد أن يصلي عن أحد أن يوكله في الصلاة ولا في الطهارة ولا كذلك في الصيام، فهناك أمور لا تدخلها النيابة فلننتبه، وهذا قدمناه في أول ما بدانا في مبحث الوكالة أو باب الوكالة، أعطينا مقدمة ووضحنا فيها تلك الأمور. إذن هنا قد يسأل الآن، الأمانة موجودة لكنه تصرف، مثلا وكله في بيع سيارة فركبها أو دابة أو بيتا فدخله وقام فيه فترة، هل هذه تبطل الوكالة؟ المؤلف سيقول لا، لأن هذا وإن عد نوعا من التعدي، لكن هل هو من التعدي المحرم أو هو مما يعرف بالتجاوز؟ الوكيل تجاوز ذلك الأمر وفعله لأنه قام مقام الموكل. الصحيح أن ذلك لا يؤثر على الوكالة. قال: ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا. لأن العقد يقوم على أمرين، فالأصل في عقد الوكالة هو الأمانة، وهذا لم يختل، فالأمانة لا تزول قائمة، لكن كونه يركب السيارة أو الدابة أو يلبس الثوب أو ينام على الفراش أو يشرب في الإناء، فهذه أمور لا تؤثر على الوكالة. نعم، وإن كان قد فوض في أن يبيع ذلك الشيء لا أن يستخدمه. قال: لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. إذن الأمانة هنا يعني في تصرف هنا كأنه أخل بالأمانة، ولا يلزم أيضا من هذا أن الأمانة بطلت، لأن الإنسان قد يفعل ذلك لأنه يرى أنها من الأمور اليسيرة، وربما يحتاج إلى ذلك، يركب السيارة ليذهب بها إلى المعرض ليبيعها، يركب الدابة يشرب في الإناء، فمثل هذه الأمور حقيقة قال بعض العلماء تخل بالأمانة، وبعضهم قال لا، لأن هذه تصرفات واستعمالات يسيرة لا تغير من الحكم شيئا. قال: وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة. هنا وكله في بيع عبد، فقام الموكل وباع العبد، إن كان البيع صحيحا يعتبر ذلك إنهاء وإبطال للوكالة، وإن كان بيعه فاسدا لأنه اختلش فيه شرط من شروط البيع، يعني لم يكن بيعه بيعا صحيحا، قالوا لا تبطل الوكالة. لماذا؟ لأن البيع لم ينفذ ولم يتم، فلما لم ينفذ بقيت الوكالة على حالها لأن صفقة البيع لم تمضي. قال رحمه الله: وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة، لأن ملكه فيه لم يزل ولا يؤول إلى الزوال. قال: وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل. في وكل زوجته في بيع أو شراء أو في أي تصرف من التصرفات، وقد عرفتم كما ذكرت لكم أيضا في أول كتاب الوكالة بأن كتاب الوكالة هو كتاب موسع، فهو يعتبر ليس قاعدة فقط بل نظرية ذات أركان وشروط، يعني تجد أن الوكالة تمر على كثير من أبواب الفقه، فيها لا تدخل صحيح في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام، ولكنها تدخل في جميع المعاملات إلا الأمور التي لا يجوز للإنسان أن ينوب فيها، يعني يختص بها الإنسان. إذن الوكالة واسعة، إذن هي مجالها ونطاقها واسع يمتد فيشمل أكثر أبواب الفقه. قال لم تنعزل، قال وإن وكل زوجته، يعني وكل زوجته في عقد من العقود أو في تصرف من التصرفات بأن تبيع له وتشتري، يقول هنا لو طلقها لا تنتهي الوكالة بمجرد الطلاق، لأن الوكالة شيء والطلاق الذي هو فصم العلاقة وإنهاؤها هذا شيء آخر. نعم. وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها. قال وإن وكل عبده ثم اعتقه أو باعه فكذلك. أيوة، لكن هذه فيها خلاف الأخيرة، يعني إن وكل عبده ثم اعتقه أو باعه يقول المؤلف فكذلك، أي تبقى الوكالة، لأن بيعه وعتقه لا يخرجه من الوكالة، وإنما تعلمون الوكالة لو كان مملوكا لغيره يحتاج إلى أن يستأذن سيده في أن يكون وكيلا عن شخص آخر، لأن هذا يشغله عن عمل سيده، فكل ما يشغله عن عمل سيده يحتاج إلى موافقة السيد حتى في العبادات. أنتم ترون أنه لا يحج إلا بإذن ماذا؟ سيده. نعم. ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل. قال يحتمل، وفي بعض المذاهب الأخرى أنهم يرون أنها رواية أو قول، يعني في المذهب أنه ينعزل لأنه بمجرد أن اعتقه خرج انتهت العلاقة بينه وبينه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز التوكيل بجعل. باب الجعالة إن شاء الله سيأتي، يعني هو الذي يلي كتاب الإجارة، يعني ستأتي الشركة ونطوف بها بجميع أنواعها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالإجارة. ودائما الجعالة إنما تأتي بعد الإجارة، والجعالة تختلف عن الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد غير لازم. من يبني لهذا الجدار أو يرد ضالتي أو سيارة التي فقدت أو يخيط لهذا الثوب فله كذا وكذا، أنتم تعلمون، فله كذا وكذا هنا حدد الثمن، لكن المدة التي يحتاج إلى قضائها هي مجهولة، لأنه قد يحتاج إنسان في البحث عن سيارة إلى أيام، وربما يخرج في أي طريق من الطرق فيجدها. إذن ماذا؟ المدة مجهولة ولكن العوض معلوم. أما الإجارة فلا بد من معرفة العوض والمدة. تستأجر دارا لمدة سنة، سنتين، شهر، شهرين، أيام، لا بد أن تكون المدة معلومة، ولا بد أن يكون أيضا العوض معلوما أي الثمن. إذن الجعالة تلتقي مع الإجارة في أن العلم بالعوض لا بد منه، وأما المدة فتجوز مدة الجعالة مع الجهل ولا تجوز في الإجارة إلا مع العلم، إلى جانب أن عقد الإجارة لازم وعقد الجعالة لا جائز، يجوز فسخها في أي حال، وهذه الأمور الثلاثة من الفوارق بينهما فلننتبه لها حتى إذا جئنا يكون لدينا تصور عن ذلك. إذن الإنسان عندما يوكل شخصا هل يجوز له أن يوكله بجعل أو لا يجوز؟ الجواب يجوز له أن يوكله بجعل وله أن يوكله بغير ذلك. فنحن إذا عدنا إلى الحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، سواء كانت عن طريق القول أو الفعل، نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم وكل ولم يضع جعلا على ذلك. فمثلا وكل عروة ابن الجعد كما تعلمون عندما أعطاه عليه الصلاة والسلام دينارا وأمره أن يشتري له شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين لما ذهب إلى الجلب السوق، وباع وهو في طريق عودته شاة بدينار، وبقيت معه شاة ودينار، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا ديناركم وهذه شاتكم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. وأيضا وكل أنيسا عندما قال: أغدو يا أنيس في قصة العسيف إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يضع له جعلا. ووكل عمرو بن أمية الضمري بأن يعقد على أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة في الحبشة. ووكل أيضا أبا رافع في العقد على ميمونة خالة عبد الله بن عباس، ولم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كله جعلا. هذه من الصور التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لها جعلا، ولكن جاءت أيضا أدلة على أنه يضع ذلك. ومن ذلك ما كان كما هو معلوم، كان عليه الصلاة والسلام يرسل بعض أصحابه ماذا في الصدقات، يعني لأخذ الزكوات، يعني لأخذ الزكوات من الناس، سواء كانت زكاة ماشية أو زكاة زرع أو زكاة مال. المهم أنه كان يرسل عماله على الصدقات، وكان يضع لهم عليه الصلاة والسلام عماله. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: فعد ما يأخذونه ماذا من الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. والشاهد في قوله: والعاملين عليها، فإن العامل عليها يأخذ. إذن باختصار أو بإيجاز، تجوز الوكالة بجعل، أي أن تدفع شيئا للوكيل ويجوز أن يتبرع بذلك ولا يأخذ منك شيئا، وإن أخذ فهو حق له، لأنه سيشغل وقته وجهده في ماذا؟ في أعمال تتعلق بغيره، فاستحق الجعل على ذلك. قال: ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه. لأنه تصرف لغيره، الوكيل هو يعمل لمصلحة غيره وليس لمصلحة نفسه. فالمؤلف جاء رحمه الله تعالى بالدليل العقلي، يعني المؤلف دا جاءنا بدليل قياسي أو عقلي، ولم يأتي بالأدلة النقلية التي ذكرتها. هو يقول: لأنه يتصرف لمصلحة غيره، وإذا كان يتصرف لمصلحة غيره فيجوز له أن يأخذ ماذا مقابل ذلك؟ ذلك العمل الذي يقوم به للغير. أنا أوردت لكم أدلة أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآب. لماذا لا يلزمه؟ لأن الوكالة أصلها جائزة، فهي جائزة من قبل الطرفين لكل واحد منهما فسخها. إذن هذا العمل الذي يقوم به الوكيل هو عمل متبرع، ولذلك تذكرون بأننا بينا هي جائزة بالنسبة للموكل ومستحبة بالنسبة ماذا للوكيل، وهي جائزة من حيث العقد لكنها مستحبة ماذا بالنسبة للوكيل، لأنه يؤدي عملا لغيره ويحسن إلى ماذا الموكل ويقدم له خدمات، وهذا من باب التعاون ومن مساعدة ماذا المؤمن أخاه ومن التخفيف عليه. وقد عرفنا بأن من الناس من لا يستطيع أن يقوم بحاجاته ولا أن يقضي أموره ولا أن يدخل في الخصومات، إما لعدم خبرته أو لأنه لا يريد المنازعات وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي سبق أن أشرنا إلى بعضها. نعم. قال: فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. أيضا كرد الآبق، لأنه الآن إذا قال إنسان: من رد لي عبدي الآبق، يعني الشارد، فله كذا، أو من رد ماذا دابتي فله كذا، أو من خاط لي قميصا، أو من بحث عن ضالة أيا كانت فله كذا، هذا هو الجعل. المدة مجهولة والثمن أي العوض معلوم. قال: وإذا وكله في البيع بجعل فباع. وهذه أيها الإخوة من التخفيفات والتيسيرات التي جاءت في الشريعة، فترون أن باب الإجارة فيه ضبط للأمور، فيه تشديد فيها، لأنها عقد لازم تشترط فيها العلم. هنا لما كان الناس يحتاجون إلى مثل تلك الأمور ومن المعاملات كمثل تلك الصور التي أشرنا إليها وما أكثرها، نجد أن الشريعة خففت في مثل تلك الأمور. ونحن الآن لنا فترة طويلة أكثر من عام ونحن ندرس ماذا؟ باب أو كتاب المعاملات. بدأنا بالبيع وانطلقنا إلى عدة كتب وباب، كلها كما ترون ترى فيها ماذا؟ رحابة هذه الشريعة الإسلامية وسمو هذه الشريعة وشمولها وما فيها من اليسر والتيسير على الناس والتخفيف عنهم وما فيها أيضا من الكمال، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير. وإذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن، لأن البيع يتحقق قبل قبضه. يعني مراد المؤلف إنه إذا جعل له جعلا على بيع سلعة من السلع فباعها، مجرد أن يتم العقد بين المتبايعين يثبت الحق، وهناك بعد ثبوت الحق قبض له. فيقول المؤلف الوكيل يستحق الجعل بمجرد إبرام العقد صحيحا، ولا يشترط ماذا؟ أن يكون بعد تسلم المبلغ الذي هو ثمن المبيع، إلا أن يشترط ذلك الموكل احتياطا فيقول أدفع لك الجعل بعد أن تبيع السلعة وأقبض ثمنها، أو أن يقبضها الوكيل على الإذن له، لأنه قد يأذن له في البيع كما مر ولا يأذن له في القبض. فإن قال في التوكيل فإذا سلمت إلي الثمن فلك كذا، وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراطه إياه. وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة. هذه مسألة كما ترون يعني يقع بعض الناس فيها يبني على هذه الصورة. فرق بين أن يعطيك إنسان سلعة ويقول لك بع هذه السلعة بمئة ريال وما زاد فهو لك، وبين أن يعطيك تلك السلعة فيقول بعها بمئة لا تقل عن مئة ريال، ثم يذهب الإنسان فيبذل ذوب قلبه وجهده وغايته ويتردد حتى يبيعها بأكثر ويأخذ الزيادة ويضعها في جيبه. هذا لا يجوز، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه قال لك لا تقل عن مئة لكن ما أذن لك بأن تأخذ ما زاد، إلا أن تقول بأنني بعتها مثلا بمئة وعشرة فهل ترضى لي هذه العشرة، فإذا أذن لك فهذا حق له، من حقه أن يتنازل عن جميع حقه لك. إذا فرق بين الصورتين أيها الإخوة، إن قال لك بع هذه السلعة وحدد ثمنها بمئة ريال وما زاد فهو لك، علما بأن بعض العلماء يخالف في هذه الصورة، لكن الظاهر أن هذا طريق صحيح، لأنه أصلا أذن له بالبيع بمبلغ محدد وجعل ما يحصل من زيادة هي له. لكن لا ينبغي أيضا، هناك ناحية أخلاقية، لأننا لا ننسى بأن هذه الشريعة تقوم على عقيدة وتقوم أيضا على عبادة وتقوم على أخلاق ومعاملات، فلا ينبغي أيضا يستغل ذلك الموقف فيستغل ربما دهاء ويكذب على الآخرين ويلف ويدور حتى يحصل على مبالغ، وربما يعطي الأيمان الكاذبة على ذلك حتى يحصل على سعر أكثر، فهنا دخل في أمر الأخلاق وفي ارتكاب ما لا ينبغي. قال وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. كلام المؤلف هذا يشير إلى الخلاف، الواقع المسألة فيها خلاف، لكن الظاهر أنه ليس فيها شيء، لأن هذا خالص حق، وقال به بماذا؟ هذا المبلغ بع به وما زاد فهو لك. قال المصنف رحمه الله تعالى والذين يرون عدم الجواز يقولون هذا من باب أخذ حق الغير بدون ماذا إذن، ويقولون ربما إن هذا الإنسان قد يستحمل ماذا أمورا في أن يبيع بأكثر كما ذكرت لكم من في بعض التعليلات. قال فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. عندما يقول له بع هذه السيارة وهو بحاجة إلى سيارة فليس له أن يبيعها على نفسه. لماذا؟ لأن الوكالة كما تعلمون عقد أمانة، وأنت ما عندما تبيع على نفسك وضعت نفسك موضع الشبهة والتهمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، فأنت بذلك أخللت أو يعني أوجدت خللا في الأمانة التي أتمنت عليها، فكأنك جمعت بين المتناقضين، الوكالة أمانة وأنت حابيت نفسك، فحينئذ لا يجوز لك أن تبيع. المؤلف سيذكر الصور وسيذكر أيضا أن ذلك يجوز بشرط. نعم. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه، ولا في شراء شيء أيضا. نعم. ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه. نعم. يعني قال له مثل اشتري لي سيارة، أو مثلا الحديد، هو رجل يعمل في البناء، وهذا الرجل مثلا معروف الوكيل أنه يشتغل في بيع الحديد أو الخشب، فقال له اشتري لي حديدا، ليس له أن يشتري من نفسه إلا أن يكون قد أذن له، حينئذ يجوز له. قال لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره. هذه هي العادة، لأن العقد أيها الإخوة يقوم على طرفين العقد، ونحن لما نقول مثلا في البيع مبادلة مال بمال، إذن أنت تعطي مالا وتأخذ مقابله، تدفع عوضا وتأخذ معوضا، تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا، إذن هنا العقد يحصل من اثنين، وهنا سيقصر العقد على نفسه، مع أنه في بعض الصور يجوز، وسأذكر لكم عندما يريد المؤلف بعض الأمثلة. قال لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة. يعني البيع لا يتم من طرف واحد، والشراء وسائل الإجارة إنما تتم بين طرفين فأكثر. نعم. قال ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان. ما هما الغرضان؟ أمانة وتهمة. يقول لأنه إذا باع من نفسه أو اشترى منها فإنه بذلك يكون متهما، وضع نفسه موضع الريبة والشك، وهو مؤتمن في الأصل لأن الوكالة تقوم على الأمانة، فكأنه جاء بالمتناقضين أو المتضادين. نعم. قال ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهى. يعني يقصد المؤلف أن ما تجتمع الأمانة مع التهمة، الأمانة تنافي التهمة، والتهمة إنما تؤثر على الأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه يجوز لأنه امتثل أمره. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز لأنه امتثل أمره، ولكن المؤلف سيقيد. نعم. قال وعنه رحمه الله يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو باع أجنبيا. يعني قال اشتري لي أو بع لي، هو اشترى له، يقول سواء كان من غيره أو من نفسه، المهم أنه حقق له ما يريد، لكن التهمة قائمة. نعم. قال وإنما يصح بشرط. رأيتم، إذن جاء القيد، ولكن وإنما يصح ذلك بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ هو رفع التهمة. وكيف ترفع التهمة؟ أن ينيب غيره بأن ينادي على السلعة مثلا، فإذا نادى غيره على السلعة أيضا فإنه يكون أيضا مشتريا من المشترين أو بائعا منهم، ثم يضاف إلى ذلك أنه قالوا يزيد في الثمن، يزيد في ثمن السلعة حتى يبدد الشبهة والتهمة. لا، إذا قال له عندي ما تريد وراضي كأنه اشترى منه أصلا، هذا ليس محل إشكال. الإشكال قال له اشتري لي فاشترى من نفسه، أو بع فباع على نفسه. نعم. قال وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. ويتولى النداء غيره حتى تنتفي التهمة وترتفع الشبهة عنه ويبقى محافظا على أمانته. نعم. قال القاضي رحمه الله ويحتمل أن لا يشترط ذلك، أن لا يشترط ذلك، ويحتمل ألا يشترط ذلك، وكذلك الحكم في بيعه لوكيله. كذلك هل له أن يبيع؟ هذا الوكيل له وكيل أيضا، هل له أن يبيع لوكيله؟ هل له أن يبيع لأبيه؟ هل له أن يبيع لابنه؟ كل هؤلاء متهم فيهم كما تعلمون، وكما سيأتي في باب الشهادة. نعم. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده ما أو معنى والده. أو طفل يلي عليه، يعني له ولاية عليه، يعني الوكيل له ولاية على طفل، فيريد أن يبر ذلك الطفل، وماذا؟ يعطيه فرصة في الاستفادة، يعني يفيده وينفعه، فيقوم فيبيع عليه أو يشتري منه. هنا متهم لماذا؟ لأنه تحيز. لماذا؟ لمن له الولاية عليه. قال أو ولده أو والده. أو ولده، لأن الإنسان متهم في محاباة ولده أو والده. نعم. أو مكاتبه، مع أن بعض العلماء لا يرى شيئا في ذلك، ما دام الإنسان أمين وصادق فلا يؤثر ذلك. نعم. أو مكاتبه. أو مكاتب، المكاتب أيضا الذي كاتبه كذلك، لأنه يحابي مكاتبه. لماذا؟ لأنه إذا راعى المكاتب سيجمع المكاتب مبلغا أكثر، وفائدته تعود إلى من؟ إلى سيده وهو الوكيل. نعم. قال أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له. قال يا فلان تزوج عني امرأة، يعني عقد، ونحن قلنا المراد الزواج، قلنا انتبه يطلق على العقد وعلى الجماع، وقلنا إن كل ما جاء من ذكر النكاح في كتاب الله فهو ينصرف إلى العقد إلا في موضع واحد. إذن نأتي الآن، فقال له ماذا؟ تزوج لي امرأة، يعني اعقد لي على امرأة. فذهب وعقد له على ابنته، الوكيل عنده ابنه، فقام فعقد ماذا؟ بدل ماذا؟ موكله. إذا تولى هو العقد طرفيه، فهو ولي هذه المرأة البنت، وهو في نفس الوقت وكيل، فيتولى طرفي العقد الإيجاب وكذلك القبول. هنا كما قلت لكم سابقا، هل يجوز للإنسان أن يتولى طرفي العقد؟ الجواب نعم في بعض الصور. إذا انتقلنا إن شاء الله إلى كتاب النكاح، وهذا بقي عليه يعني أبواب كثيرة. إذا كان مثلا ولي المرأة هو ابن عمها، يعني الذي له الولاية على المرأة هو ابن عمها، وابن العم له أن يتزوجها، فأراد أن يتزوجها، فهل له أن يعقد لنفسه؟ رأي أكثر العلماء أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد، وهنا مثلها. نعم. قال رحمه الله أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له، لأنه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. لماذا؟ لأنه إذا باع على ابنه أو والده أو مكاتبه أو كذلك مثلا زوجته أو ابنته أو زوجه ابنته، يقول المؤلف بأنه متهم في تلك الصور وما يشبهها. لماذا؟ لأنه لن يتحرى، لن يتوسع في التحري وفي البحث، لأنه يعني بالنسبة للبيع على الوالد أو الابن أو المكاتب ربما تأخذه المحاباة، وقد لا تأخذه، قد تأخذه المحاباة، أو على الطفل الذي وليه قد تأخذه العاطفة والشفقة على الطفل فيريد أن ينفعه فيحابيه في ذلك الأمر، فمن الذي يتضرر؟ الموكل. أو ربما يريد هذا رجل يعني صاحب فضل ومال صلاح تقى له مزايا، كل مثلا يشرف أن يزوجه ابنته وأخته، فيقوم فيجدها فرصة فيزوجه ابنته. إذن هنا ما تحرى، وربما لا تكون البنت أيضا تليق بذلك الرجل، ولكنه أراد أن يستفيد، بمعنى أنه لا يتحرى كما لو كان العقد مع إنسان أجنبي. قال وإن أذن له الموكل في هذا جاز. هذا سؤالك، وإن أذن له الموكل في أي صورة من هذه الصور جاز، لأنه قال بع على والدك على ولدك على مكاتبك، لا مانع أن تزوجني ابنتك، يعني اعقد لي على امرأة، ولا مانع أن تكون ابنتك، هذا كله جائز، لأنه إذا ماذا حدد له ذلك فهذا جائز. نعم. قال وإن أذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن. إذن المانع هو وجود التهمة، وجود الشبهة، والإنسان مطالب بأن يتجنب مثل تلك الأمور في أي حال من الأحوال، لأن رسول الله عليه الصلاة يقول على رسلكم إنها صفية، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه يتجنب مواضع حتى لا يقال، فلما قيل سبحان الله يا رسول، يعني يستغربان هل يشك أحد في رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، أنت قد لا تشك في هذا الإنسان وتحسن الظن به، ولكن يأتي شيطان وربما يكون من شياطين الإنس فيقذف ماذا؟ الوسواس والشك في نفسك فيوقعك في الريبة، فلولا أن الإنسان يتجنب مواضع الشبه، والوكيل كلما تجنب ذلك كان خيرا له وأسلم أيضا لعرضه. قال وإن وقال وإن أذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن، وإن وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرفي العقد. هذه من الصور التي يجوز للإنسان أن يتولى فيها طرفي العقد. شخص قال له بع عبدي، وكله بأن يبيع عبده، وآخر وكله بأن يشتري له عبدا، فلا مانع بأن يتولى طرفي العقد، يبيع عن الموكل الأول الذي وكله في البيع ويشتري عن الموكل الثاني الذي وكله في الشراء، وكل ذلك جائز ولا تهمة هنا، لأن العقد قام على الأمانة. فله أن يتولى طرفي العقد كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير. كما يجوز للأب ذلك في ماذا؟ في حق ولده الصغير، يعني يجوز أن يبيع من مال الصغير وأن يشتري هو من مال الصغير وأن يبيع على الصغير. إذن الأب غير متهم، لماذا؟ لأن الشفقة قائمة ولا يتهم في ابنه، بل الأب إن كان يتمنى أن يكون أحد أحسن منه فهو يتمنى أن يكون ابنه خيرا منه، فلا يتهم الأب. ولذلك ترون أن الأب كما سيأتي في باب النكاح أن له ولاية الإجبار، وإن كانت المسألة فيها خلاف، له أن يجبر البكر على الزواج وليس ذلك لغير الأب. نعم. قال يعني شخص يقول له بع ماذا؟ عبدي، والآخر وهذاك وكل أن يشتري له، فقام فاشترى هذا العبد للآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحيانا يوكل نفس، يأتي إلى شخص عنده عبيد فيوكل أحدهم في شراء عبد من سيده، يعني عبد آخر، المؤلف سيذكرها. قال: فصل. فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز. يعني إذا وكل ماذا؟ الموكل عبدا من عبيد شخص بأن يشتري له من سيده عبدا آخر فهذا جائز، هذا معناه. جاز لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده، فجاز منه كالأجنبي، لأن هذا العبد الذي وكل يجوز له أن يشتري من عبيد غير سيده، فجاز له أن يشتري من سيده. وإن وكله في شراء نفسه جاز لأنه يجوز أن يشتري غيره، فجاز أن يشتري نفسه. يقول له اشتري لنفسك من سيدك فيقوم فيشتري، لأن هنا لا تثير ولا شبهة، لأنه من الذي سيبيع؟ السيد، والسيد لا يبيع إلا بما يوافق رأيه ورغبته. قال: فجاز أن يشتري نفسه كالأجنبي. فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك. ما معنى ما اشتريت نفسك إلا لأجل نفسك؟ يعني لأجل العتق. نعم، عتق لإقرار سيده بحريته، لكن ما يسقط الثمن، يبقى الثمن. نعم، والقول قول السيد في الثمن، يعني في تحديد الثمن وتقديره. نعم، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له. قال: ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح. يعني هذه صورتان، قال لعبد: أنا وكلتك في أن تعتق نفسك، أو يوكل المرأة في طلاق نفسها، أيضا يصح الطلاق هنا، أو وكله في إبراء ماذا؟ غرمائه، الغرم الذين عليهم ديون، يعني شخص له حقوق على آخرين ومن بينهم الوكيل، فقال له: وكلتك بأن تبرئ ماذا؟ غرمائي مما عليهم من حقوق، يعني أن تسقطها عنهم، والوكيل ينوب عنه كما مر بنا، يجوز أن يوكله في الإبرة، ولكن الخلاف مر في الإقرار وتكلمنا عنه سابقا، أما الإبرة فله ذلك. هل له أن يبرئ نفسه أيضا؟ لأنه أيضا للموكل حق عليه. قالوا: لا، لأنه أذن له أن يبرئ الغرم ولم يقل وأنت منهم، وبعضهم قال: لا، ما دام أطلق وقال الغرم هو واحد منهم فيدخل. نعم، لا، أصلا هو يشتري من سيده ليس متهما، يعني هو يقول للعبد المملوك: اشتري نفسك، يعني من سيدك وكله. نعم. قال: فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق لإقرار سيده بحريته، والقول قول السيد في الثمن، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له. ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه، فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها. يعني وكل غريمه إنسان له عليه دين، قال له: أبرئ نفسك، يجوز أن يبرئ نفسه. قال رحمه الله تعالى: وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه. إذن فرق بين أن يوكله في إبراء نفسه، هذا لا خلاف فيه جائز، وبين أن يوكله في إبراء غرمائه الذين له حقوق عليهم، الصورة مختلفة. نعم، لم يملك إبراء نفسه، كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه، وإن وكله في تفريق. لأن الذين يجيزون لك يقولون هذا قياس مع الفارق، لأن الحبس فيه ضرار والإبراء فيه نفع، فهو إبراءه لنفسه فيه مصلحة، فهو يدخل ضمن الغرمة، لكن وكله بحبسهم يحبس نفسه، هذا يكون إنسانا أحمق، فقالوا هذا قياس مع الفارق. نعم. قال: وإن وكله في تفريق في تفرقة صدقة لم يملك صرفها إلى نفسه. انتبهوا لهذه، هذه كثيرا ما يحصل السؤال عنها، يعني بعض الإخوة يعني يأتي شخص فيعطيه مبلغا من المال فيقول: ماذا، خذ هذا المبلغ ووزعه على الفقراء، وهو تجده من المحتاجين الذين لا يسألون الناس إلحافا، لكن يمنعه حياة فيأخذ المبلغ ويقوم يبر نفسه، لا يجوز له ذلك، لأنه هو وكله بأن يوزع الصدقة على الفقراء، فلماذا يعطي نفسه؟ كان الأولى أن يقول: وإن وجد شخص مثلا يحتاج أو كذا كمثلي أو كذا، فيعرض له إن لم حتى يصرح فيدخل في ذلك، لكن أن يذهب ويوزع ويخص نفسه، لأنه هو يكون هو الذي خص نفسه بذلك، مع أن بعض العلماء لم يقول إذا كان محتاجا فما الفرق بينه وبين غيره، هو ما أخذ ذلك ماذا زيادة وتمولا، ولكنه أخذه للحاجة إليه. نعم. قال: وإن وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها إلى نفسه لأنه مأمور بإعطاء غيره. قال أصحابنا: ولا يملك إعطاء ولده ووالده لأنهم كنفسه. مع أن قضية الوالد وولده الخلاف فيها أكثر، يعني هو لا يملك إعطاء نفسه، هذا هو الرأي الصحيح عند جمهور العلماء، ليس له أن يعطي نفسه لأنه فوضه، يعني وكله بأن يوزع على المحتاجين، ولم يقل: وأنت إن كنت محتاجا فخذ نصيبك من ذلك، ولأنه متهم أيضا، لأنه قد يأخذ أكثر مما من غيره فيضع نفسه في موضع ماذا التهمة. لكن بالنسبة لولده وابنه ومن يتهم فيهم، هل له ماذا أن يعطيهم؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال: ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم. ويحتمل جواز ذلك لأنه إذا قال وزع، هل يدخل ابنه وأباه؟ المؤلف قال الرأي المشهور في المذهب أنه ليس له ذلك، ولكن قال يحتمل ذلك، وهذا رأي أيضا لبعض العلماء. ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلي. مع هذا المؤلف قال: والوكيل أمين. هناك عقود أيها الإخوة كثيرة تبنى على الأمانات، يأتي في مقدمتها الوديعة، المودع، يعني الذي توضع عنده الودايع، وكذلك الشركة والمضاربة، لأن المضارب هو أيضا أمين بالنسبة لصاحب الحق، وكذلك الذي يستأجر الدهر أو الحانوت أو السيارة هو مؤتمن عليها، وكذلك أيضا الذي يخيط الثياب أو صاحب الأعمال الذي يعمل الأشياء في الأصل أنه مؤتمن على ذلك، فأصحاب مثل هذه الأعمال الأصل في تلك العقود الأمانات ومنها الوكالة. قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط. بغير تفريط لا بد من القيد، لأنه إذا كان المودع الذي يعني أعلى درجة منه لو فرط يضمن، فأيضا الوكيل كذلك. نعم. بجعل وبغير جعل، سواء كان الوكيل مما يأخذ جعلا على عمله على وكالته أو لا يأخذ، فإنه إن لم يفرط فلا شيء عليه، وإن فرط فعليه الضمان. قال: لأنه نائب المالك أشبه المودع. المودع أرأيتم قاسه على المودع، لماذا؟ لأن المودع أقوى، ودائما الأصل في القياس، القياس ما هو؟ إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وغالبا ما يكون المقيس عليه أقوى أو مساوي، ولذلك لما يكون المقيس عليه ضعيفا يكون القياس، لما يكون المقيس عليه أدنى يكون القياس ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: لأنه نائب المالك أشبه المودع، والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك. قال: والقول قوله في الرد إن كان متطوعا، لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع، وإن كان بجعل ففيه وجهان. أحد يعني هذه صورة أخرى تختلف عن الأولى. نعم. قال: وإن كان بجعل ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين أشبه المودع، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه. والأول هو الأولى، لأن هذا الأصل الذي قامت عليه الوكالة الأمانة. قال: والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعير. قال: وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. ها، مر هذا في الرهن، هل يضمن ولا يضمن؟ يعني إن قال مثلا بعت وقبضت الثمن ولكنه تلف في يدي، فهل هنا ننزله يعني نبقي الأمانة ونقول لا ضمان عليه، أو نقول عليه الضمان؟ مر بنا بالنسبة للراهن كما هو معلوم إذا بيع وقبض الثمن. قال: وإن اختلف في أصل وكالة فالقول قول من ينكرها، لأن الأصل عدمها. لماذا كثيرا ما يقول المؤلف فالقول قول من ينكر ذلك الشيء سواء وكالة أو غيره؟ لماذا؟ لأنه عند إنكار الشيء نرجع إلى الأصل، فأي الطرفين المتمسك بالأصل؟ المتمسك بالأصل هنا الذي ينكر الوكالة. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجود وكالة، ووجود الوكالة أمر طارئ. إذن عدم الوكالة هو الأصل، ووجود وكالة أمر طارئ متجدد. فلما مثلا ينكر الموكل الوكالة هذا الأصل معه، ولما ينكر الوكيل الوكالة يكون الأصل معه، وهو أن الأصل عدم الوكالة. هذا معنى قول المؤلف ومر بنا كثيرا لأن الأصل معه، الأصل الذي يقوم على البراءة الذي ترجع إليه قبل نقل الحكم من الأصل إلى شيء آخر. قال: وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك. فالقول قوله ماذا؟ قول المنكر. نعم. فإن أنكره ثم اعترف به، انتبهوا هذه صورة دقيقة، فإن أنكره أي الوكيل ثم بعد ذلك اعترف به ثم ادعى تلفه ورده، لم يقبل. تغيرت، هو في الأول هو أنكر ثم بعد ذلك اعترف، ولكنه بعد أن اعترف قال بأنه رده أو تلف فيه. ادعى تلفه. نعم. ثم هذه الصورة تلفه. مختلفة، فما المخرج منها؟ يعني هو رمى نفسه في موضع شبهة وأوقع نفسه في محل التهمة، فهنا لا يخون أمرين، إما أن يأتي ببينة تثبت ما قاله أخيرا، هو إن لم يأتي ببينة فلا اعتبار لقول الأخير لأنه كذب نفسه في الأصل، لكن لو جاء ببينة هل يؤخذ بتلك البينة وتعتبر ثابتة؟ يعني جاء بشاهد، أو أنه لا اعتبار لذلك لأنه في الأصل أقر وكذب نفسه؟ فيها خلاف. قال: ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده. قال: وكذلك الحكم في المودع. لأن الخيانة ثبتت عليه، وخروجه من الخيانة بأمر آخر أنه اعترف بعد ذلك ولكنه رد أو تلفت السلعة، هذه مسألة حقيقة قالوا لا تقبل منه، لكن لو جاء ببينة تقوي رأيه الأخير بأنه تلف المبلغ ورد هل تقبل البينة؟ في خلاف. وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، يعني بدعواه الأخيرة لأنه يعني بعد أن جحد رجع واعترف ولكنه قال تلف أو ماذا، أو أنه رده إلى صاحبه الموكل. قال: وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت، يعني لأن هذه البينة لو جاءت يثبت بها الحق، لكن الآخر هنا والوجه الآخر وجهته بأن هذه البينة جاءت بعد جحود منه، والجحود منه أقوى في هذا المقام. نعم. لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب بها بجحده. قال: فإن كان ما معنى مكذب بها؟ لأن كونه جحد التلف أنه تسلم الحق أصلا هو كذب تلك البينة، فالآن يعود ويأتي ببينة، فالذين قالوا لا تقبل بينته قالوا من الأصل كذبها. قال: فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف. مرة أخرى. فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لأنه لم ينكر القبض. هنا الآن هنا ما أنكر ولكنه قال لا تستحق شيئا علي، فالعبارة محتملة. نعم. فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده. قال وإن اختلف في صفة الوكالة، فقال وكلتني في بيع هذا، فقال صفة الوكالة يقول وكلتني في بيع قمح، فيقول الآخر لا أنا وكلتك في بيع شعير، وكلتك في بيع حديد، يقول لا وكلتني في بيع خشب، وكلتني بمبلغ كذا، يقول لا بمبلغ كذا. الصور والصفات كثيرة في هذا المقام. نعم. قال وإن اختلف في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا، فقال بل في بيع هذا، أو قال وكلتني في بيعه بعشرين، قال بل بثلاثين، أو قال وكلتني في بيعه نسيئة، قال بل نقدا. تعرفون نسيئة النقد اللي هو الحاضر والنسيئة المؤجل. نعم. قال فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل. رأيتم فالقول قول الموكل، لماذا؟ لأن الأصل معه، لأن الأصل معه هنا. فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة، ولأنه اختلف في صفة قول الموكل فكان القول قوله. هذه هي المحل الخلاف، صفة الموكل، لأنه قال اشتر لي حديدا فاشترى خشبا، اشتر لي بمبلغ كذا فاشترى بمبلغ غيره، اشتر لي قمحا فاشترى شعيرا، وهكذا. لأن الصفة التي اختلف فيها هي صفة من؟ هي الصفة التي حددها الموكل، فكان الخلاف فيها. فلما كان الخلاف في صفة الموكل كان الأولى أن يقبل قول الموكل، وصلى الله على محمد.